الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا عمر. حاول تقلدني في اسلوبي في القراءه، يعني ماشي ايه ماشي، شوف الشيخ بيعمل ازاي تعمل زيه، لان من ضمن الامور المتعلقه بالتلقين يعني المساله دي مهمه، لان بصراحه انا بتلخبط لما اجي اقرا باسلوب وحد يرد باسلوب تاني، ابقى كان بتعاكس عايز اعمل زيه. يعني مثلا نفترض واحد مثلا بيقلد مثلا مشاري راشد، فانا ما بقلدش، انا ليا اسلوب. الحمد لله رب العالمين. فلو اللي رد علي قال لي ايه، الحمد لله رب العالمين، او ما انا ممكن اتلخبط، او ما يقول له ايه الرحمن فبتعاكس، ما يكون بيشد معاه. فعمر كل ما يرد كل ما يعني خد بالك، فحاول انك تقلد اسلوبي يا عمر. ماشي يا حبيبي عمر، استنسق اللهم بارك. لما بتكلم في نقطة معينة، ان هو متأثر سمع مشار راشد كتير فبيقلده بيقرأ زيه. فلما باجي القن، لو ما كانش اللي بيرد عليا يبقى على نفس النسق، صحيح، واخد بالك، اتلخبط في الاسلوب، في اداء اسلوب القراءة، تفهمني؟ ودي كذا كذا مقراءة برضو كنت ابقى فيها كده، يبقى مثلا طفل معين مثلا متأثر بمثلا إدريس أبكر، ولا بيقلد القطامي ولا الدوسري، فكل ما اقرا يعكسنا اقول له لا يعني، طب وطي صوتك بقى، ما هو مش عارف يغير اسلوبه. فكل انا مثلا ايه اقول إيه مثلا، انا يعني هقرا اقول ايه مثلا، قاف لقاء يا ابن مالي ومالي، يعمل لي معاه يجيب كده، يجيب اقرا زيي، تاخد بالك؟ فدي مهمه جدا.